قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الصوم والإفطار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أيضا ابن ماجه، وضعفه الألباني في تخريجه على الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. خرجه ابن ماجه، وضعف إسناده الألباني، وقال: والثابت في هذا الباب: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني، أدرك 30 من الصحابة، ثقة فقيه، مات 17 و100، رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أخرجه ابن المبارك في الزهد، والضبي في الدعاء، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في السنن، وفي المراسيل من طريق حسين عن معاذ بن زهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وضعف إسناده مع إرساله الألباني في الإرواء، وقال: فيه جهالة معاذ هذا. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. روي من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم. فأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير وفي الدعاء، وأبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي عن داود بن الزبرقان عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا إسناد منكر، فإسماعيل بن عمرو ضعيف لا يتابع على حديثه، وداود بن الزبرقان متروك، وكذبه الأزدي، وتفرد بهذا الحديث عن شعبة وهو إمام مشهور، وهو آفة هذا الإسناد كما في الميزان. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والدارقطني في سننه من طريق عبد الملك بن هارون بن عنطرة عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا. الحديث، وهذا إسناد ثالث جدا، فعبد الملك بن هارون متروك، وكذبه ابن معين والدارقطني والسعدي، وقال دجال، وقال ابن حبان يضع الحديث، والبلاء في هذا الإسناد منه كما في الميزان. والحديثان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا ضعفهما الألباني في تعليقه على الكلم الطيب وفي الإرواء. هذا الفصل في بيان ما يقال عند الصوم والإفطار. والصوم والإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يعني ثلاثة طوائف لا ترد دعوتهم أي دعاؤهم: الصائم حين يفطر، وروايتها هنا حتى يفطر بالتاء المثناة من فوق وهي كلمة الغاية، وهذه الرواية أبلغ، يعني لا يرد دعاؤه من حين شروعه في صومه حتى يفطر، يعني إلى أن يفطر. وإنما أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث لبيان فضيلة الصوم والصائم، والقصد الكلي هذا، وإن كان يفهم منه فضيلة ثلاث طوائف وهم الصائم والإمام العادل والمظلوم. الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مر بيان حالها من الصحة والضعف: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الدعاء الذي يقال عند إفطار الصائم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم وصححه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الجامع. ولفظه عن مروان بن سالم قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حشى حشوات من ماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إسناده محقق المسند، وحسنه الألباني في الإرواء. يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ولا اجتهاد مع النص، فيؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه في هذه المسألة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، وهذا يبين أنه لا يجوز أخذ شيء منها. ومن هذه الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء من اللحى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي لفظ: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوسة. وفي حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا بعد سماعه لهذه الأحاديث أن يأخذ من لحيته شيئا. ذهب الظمأ، الظمأ العطش الناتج عن الصيام. قال النووي رحمه الله: الظمأ مهموز الآخر مقصور هو العطش. ابتلت العروق بالري بعدما كان فيها من اليبوسة، وابتلت العروق خاصة بهذا الظمأ مع أنه قد ذهب الجوع، لأن الالتذاذ بالماء في البلاد الحارة كالمدينة ومكة أشد، ولأنه أول ما يفطرون به، والإخبار بذلك شكرا على النعمة بإنانة المستلذ بعد المنع عنه شرعا. وثبت الأجر أي حصل الثواب الذي يرجوه العبد من ربه فضلا منه ونعمة، وهو استبشار منهم لأن من فاز ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب وأراد أن يستلذ بما أدركه مزيد استلذاذ ذكر تلك المشقة، ومن ثم حمد أهل السعادة في الجنة بعدما أفلحوا. قوله إن شاء الله لأن قبول الصيام تحت مشيئة الله تعالى، وثبوت الأجر متوقف على مشيئة الرب، لهذا قال إن شاء الله، أو لأنه سلك طريقة الترقي، وفيه أن العبد لا يثق ولا يقطع بحصول الأجر على فعل من أفعال البر، ويحتمل أن التقييد للثبوت لا لنفس حصول الأجر، فإنه قد يحصل ثم يعقبه ما يبطله. ففي الحديث مشروعية قول هذا الدعاء عند الإفطار لقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويسن تعديل الإفطار بعد التحقق من غروب الشمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هذا بخلاف السحور الذي يستحب فيه التأخير إلى ما قبيل الفجر لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأله أنس رضي الله عنه كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية، رواه مسلم. ولا يلزم لأحد بقبول صيامه وثبوت أجره، لأن هذا دعاء عام، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة، فإنهم يوجبون على الله الثواب للعبد. قال ابن عثيمين رحمه الله ذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق بذلك واضح، فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله إلى المعدة يتفرق في البدن، ويحس به إحساسا ظاهرا، فيقول بقلبه سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة. وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة. وأما حديث بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر ففي ثبوته نظر، رواه أبو داود في سننه وفي المراسيل له، وضعفه الألباني في الإرواء وغيره. فالأولى قول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، يعني على الرطب أو على التمر أو الماء، تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها لا سيما إن كان رطبا، فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحشوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحه لهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، خاصة القوة الباصرة. أما الماء فإنه يرطب الكبد بعد نوع من اليبوس، فإن التمر والماء لهما تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه ضياع أهله، بيت لا تمر فيه ضياع أهله، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه، بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. أخرجه ابن ماجه في سننه، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ضعفه الألباني كما مر، وحسن إسناده الأرناؤوط. فالذي ثبت عند الإفطار هو ما مر من الحديث، وعلى المسلم أن يجتهد في أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يذكره بما علمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبما ثبت عنه.